إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. الاثنين 20 إبريل، عيد الربيع، عيد شم النسيم. كل عام وأنتم بخير. وبدأت تهل علينا روائح رمضان. كل عام وأنتم بخير. وأيضا مع بداية الشهر الكريم يأتي الاحتفال بعيد سيناء في 25 من هذا الشهر. كل عام وأنتم بخير. ربنا يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر، وتمر كل الأزمات على خير. سهرة الليلة نقضيها مع مؤلف كلمات هذه الأغنية، مع شخصية تميزت في مجال الشعر الفصحى وفي الشعر الغنائي وأيضا في العمل الصحفي. تعالوا نقترب منها أكثر ونتعرف على خطوطها المتقاطعة في كل المجالات. أرجع لك أنت الشاعر الكبير والكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى الدمراني، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، فرصة سعيدة أوي. دعنا نبحث في الخطوط المتقاطعة في حياة حضرتك وفي عملك. كتير يعني. حضرتك كنت الشاعر الوحيد من جيلك اللي تقطعت خطوطك مع الموسيقارين الكبيرين السنباطي وعبد الوهاب. إيه الظروف اللي التقت فيها الخطوط في هذه المرحلة؟ أنا عملت مع السنباطي سنة 68، عمل لي أغنية طويلة جدا اسمها صالحنا أنا وحبيبي، لحنها السنباطي اللي فنانة فايدة كامل. بعد منها بثمان سنين كنت عملت أنا ما نقولش إيه دفن مصر، وكانت لمعت حس بيها عبد الوهاب. فلما جت حكاية عودة الملاحة في قناة السويس سنة 75، كان بيدور على يعني عايز يعمل حاجة حلوة كده لعبد الحليم، فأنا عملت له مركبة عدت وغناها عبد الحليم سنة 75. لكن ممكن نقول أن كل واحد من الموسيقارين محمد عبد الوهاب والسنباطي كان تأثيره إيه لما تقطعت خططهم مع الخط العملي لحياة حضرتك؟ كانت فرصة كبيرة. يعني عبد الوهاب بالذات كان يبحث عن الكلمة الحلوة، وكذلك للسنباط يعني ممكن شاعر بسيط جدا ما يعرفوش قوي ويقول كلام حلو فيبحثوا بيه. يعني أنا عملت المركبة عدت لعبد الحليم ولحن عبد الوهاب. عبد الوهاب عجبوا الكلام لما كان بيقول لي سمعني اللي عندك إياه، قلت له المركبة عدت وهي ماشية والكل شايفها بتتعجب والضحكة هي زادت وبتغني كان الأمل مغلوب صباح غالب، عجبوا المعنى ده. وبعدين قعد يقول لي اقرأ مرة اثنين وثلاثة، سمعني في الآخر قال لي طب اقرا الكلام على مهلك كده وبالراحه. قريته له على مهله وقال لي طب خد كلم عبد الحليم ده وقول له عبد الوهاب مش هيلحن غير الغنوه دي من ضمن العشرات الاغاني اللي عنده. فانا طبعا قلت عبد الوهاب بيسرح بيا يعني مش ممكن، ما صدقتش يعني. فات 7-8 ايام ولقيته قلب الدنيا عليا في البيت، كلمنا عبد الحليم وكلمنا عبد الوهاب وقالوا يا أستاذ أنت فين؟ إحنا مش في شغل. قلت له أستاذ عبد الوهاب أنا شغل إيد أنا ما فيش، أنا ما حضرتك ما ضربتش مني أنا بعت لك الأغنية ولا حاجة. قال يا أستاذ أنا سجلتها بالتليفون من كثر عجبتني فسجلتها بالتليفون. كان كمال الطويل موجود الله يرحمه، فطبعا نادى على أحمد فؤاد حسن قال طب خد اسمع. أحمد فؤاد حسن دور الشريط كده فلقيت الغنوة كلها مسجلة بصوت عبد الحليم وفي بروفة في مع الفرقة المسيح وحاجة عظمة جدا. فكان الجيل ده يعني ما يهمهوش ان يبقى صديق للشاعر ولا يهمه الكلام. عبد الوهاب اذا كان انا بنيت كلام بالتليفون وسجله ولحانه من غير ما اروح من غير ما ابعت له النص، مين دلوقتي اللي يعمل كده؟ المركبه عدت وهي ماشيه ماشيه والكل شايفها بتتعاني والضحكه هي زادت وبتغني كان الأمل موجود صباح صباح غالي رجعنا اللي ضاع وفردنا الشراع رجعنا اللي ضاع وفردنا الشراع خطوط الأغاني الوطنية مع خطوط الأغاني العاطفية اللي ابتديت بكتابتها في بداية مشوار حياتك وأثرت عليها، ليه اشتهرت أغانيك الوطنية أكثر من العاطفية؟ لأنه الحس الوطني عندي عالي جدا، أنا بحب هذا البلد حب غير عادي، اتربينا على كده على أنه بنحب بلدنا. كلام الوطني يعني مقدرش تقول مفوش مكاسب يعني مادية، إنما غنوة عاطفية واحدة ممكن تعمل لك اللي أنت عاوزاه. ورغم هذا كنا بنتجه إلى الأعمال الوطنية لأنها هي للأبقى، وده عشان بنعتبره يعني رد جميل للبلد اللي تربينا فيها واللي عشنا فيها. هل خطوط الأغنية الوطنية الجديدة حاليا بتتقاطع مع الأغاني القديمة الوطنية أيضا، وممكن نقول أن الأغاني القديمة هي أثرها أبقى أو أقوى؟ طبعا مش عايزة كلام، لأن الأغاني القديمة بدليل على أنه الإذاعة والتلفزيون في 25 يناير ما لقوش غير الأغاني القديمة هي اللي زواها. يعني أنا كنت مرة كتبت مقال كانت الهتافات في 25 يناير في مدينة التحرير الجيش والشعب بيد واحدة، هذا المعنى لم يخطر على بال أي مؤلف من المؤلفين الجداد. غناء عبد الحليم من 50 سنة الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاه، دي الأغاني القديمة. طيب إزاي أنت جيل جديد ما عملتوش غنوة بالمعنى ده؟ يعني الأغاني اللي موجودة الحالية كلها تقول يعني غريبة، أنا بستعجب حتى كشاعر الأغاني يقول لك لو كنا بنحبها على مصر، يعني المعنى ده مش حلو يعني. إنما زمان كان في تشكيك إنما أم كلثوم بتغني لأحمد رامي مصر التي في خاطري وفي دمي وحبها من كل روحي ودمي، ده بيقول لك لو كنا بنحبها ودرك، وده بيقول أحبها من كل روحي ودمي، يبقى مين اللي أبقى؟ الشاعر الكبير الأستاذ مصطفى الدمراني وأيضا الكاتب الصحفي المميز. كان المولد للشاعر الكبير مصطفى الدمراني في نجع حمادي بقنا. أيوة. إيه الخطوط اللي تقطعت في طفولتك وأثرت عليك؟ في بداية حياتي في المدرسة، في مدرسة كينا الثانوية، يعني كنا بنحاول نجمع أقوال الشعراء والأدباء في المدرسة ونسمعها لبعض ونحفظها، ودي خلقت عندي موهبة الشعر. يعني كنت دائما أحفظ الحافظ إبراهيم والشعر القديم كله والشوقي والبحتري وكل الشعراء القدامى، يعني دي أثرت فيها وخلتني أتجه يعني جنب المدرسة أحاول أكتب شعر. من هنا بدأ خط الشعر؟ من هم بدأ خط الشعر، وكانت المدرسة بتشجعنا لأن كان المدرسين اللغة العربية بيدوروا على أي واحد عنده نبوغ في الأدب في الشعر فينموها عنده. كان في ممكن نقول شخصيات أثرت في حياة حضرتك في الطفولة تعلقت بيها، هويت القراءة عنها في الأسرة، يعني مين اللي خطوطهم تقطعت مع خطوط حضرتك وكان لها تأثير على شخصيتك؟ الشعراء القدامى كلهم، وبعدين أنا كنت غاوي حافظ إبراهيم شاعر النيل، بعتبره يعني من أعظم الشعراء يعني خصوصا في الكتابة الوطنية، يعني من أول وقف الخلق ينظرنا جميعا مع مصر تتحدث عن نفسها إلى الحاجات الكثيرة. كنت بتقرأ له كتير؟ كنت بقرأ له كتير، وكنت يعني كنا دائما نسمع القصائد قصائده مع بعض، الطلبة مع بعض اللي يقول أنت ده يحفظ قصيدة ويقولها، وكنا بنقولها في طابور الصباح يعني. فيعني دي أثرت فيها. قابلته في مشوار حياتك بعد كده ولا لم تلتقي به؟ لا ما قدرتش ما التقيتش به الحقيقة، إنما قريت له كثير جدا يعني، ولا زالت دواوين وأحرص عليها حتى في الطبعات الأخرى الحديثة دايما بشتريها يعني. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. في خطوط متقطعة مع أصدقائك، يعني معروف أن حضرتك كان بتربطك صلة صداقة مع الشاعر الكبير أمل دنقل، ومع أيضا شاعرنا عبد الرحمن الأبنودي، ومع الكاتب محمد صفاء عامر، وعبد الرحيم صالح شقيق المذيعة الشهيرة فريال صالح. كل ده كان في فترة الطفولة والصبا. نقول إزاي الخطوط جمعت وتقطعت سويا ونتج عنها إيه؟ يعني كلنا مع بعض في مدرسة واحدة، يعني فقنا يعني صفاء عامر، وكان أشطرنا صفاء عامر يعني، وبعدين الأبنودي، وبعدين أمل دنقل، وأنا يعني في مجموعة كلنا طلعنا مرة واحدة كده بنحب الشعر ونحب القراءة ونحب الأدب، فالتقينا مع بعض في الجو ده، كان المدرسين يشجعونا على كده يعني. فطبعا بعد كده قطعت الظروف يعني، ما خلصنا ثانوية عامة فجأنا إلى القاهرة. لكن الصلات في الصغر كان لها تأثير، يعني معظمكم غاوي ناحية الأدب أو الشعر، أو يعني لها صلة بالثقافة وفي ارتباط. الخطوط دي كنتوا بتنموها سوا، كان لكم تأثير على بعض، كان يعني إيه الصلات أو الخطوط يعني في المرحلة دي؟ كانت المدرسة تعمل كل شهر احتفالية كبيرة قوي، فطبعا كنا كلنا نتنافس مع بعض ونقول شعر مع بعض، والمدرسة كانت بتشجعنا على كده. كان صفاء عامر يقول قطعة أدبية، أبنودي يقول قصيدة شعرية في العامية، أنا أقول قصيدة فصحى، أمل دنقل كان أحسن واحد فينا في الشعر يعني، فكان يعني له ضجة في المدرسة يعني، كان موهبة كبيرة جدا في حكاية الشعر، فكان يعني أحسننا وكان أفضلنا، وفعلا في الآخر ثبت أنه شاعر كبير جدا، ولا زالت أعماله يعني عظيمة وموجودة. لكن ممكن نقول كل واحد فيهم كان له خط متقاطع مع حياة حضرتك، كان له بصمة، كان له تأثير، كان في ارتباط نفسي أو على مستوى الصداقة أوي لمنا كل بنزل. يعني لو مسكنا واحد فيهم هنتحدث عن كل واحد فيهم هنقول إيه؟ كنا بنتجمع مع بعض ضروري، ما فيش واحد يغيب عن الثاني ابدا يعني. كانت تربطني بأمل دنقل بالذات يعني صلة قوية جدا، لاني كنت انا بحب كتابات يعني حتى من الصغر يعني. الأبنودي بس كان بيكتب شعر عامية وكان بسيط في كتابات العامية، وكان يعني اكثرنا انتشارا في المدرسة. مل علي ما خليك ورد بالبستان، قال لي سلام توبك تنتي، ورد بالبستان، قال لي سلام توبك تنتي، ورد بالبستان. لكن على المستوى النفسي بالنسبة لحضرتك المستوى الشخصي؟ كلنا يعني كنا بنحب بعض لغاية آخر لحظة، يعني لازم نسأل على بعض. يعني رحل عننا أمل دنقل، أبنودي كذلك، وصفاء عامر، وبعدين يعني كنا أنا وصفاء دائما كنا عارفين لغاية دلوقتي. أنا بتصل بأسرته وابنه خالد والمدام حتى لغاية دلوقتي. كل واحد فيهم كان يمثل إيه لحضرتك؟ كان يمثل شقيق وصديق يعني وحبيب. يعني الصداقة كان زمان يعني تفاني في الحب وعلاقات طيبة، ونسأل على بعض، ولو غبت يوم يدور علي، يتصل بأهلي أتصل بأهله، حاجات من هذا النوع. يعني كانت العلاقات زمان قوية جدا يعني غير دلوقتي. يعني دلوقتي في حاجات كثيرة بتشغل الإنسان، بتغير من سكته يعني، إنما إحنا كان الشعر بيربطنا مع بعض رباط قوي جدا يعني. لكن لو حاولنا نرسم صورة لكل شخص فيهم من خلال رؤية حضرتك، من خلال انطباعك عنهم، هنقول مثلا شخصية الشاعر الراحل الكبير أمل دنقل كانت إيه وفي الصغر؟ شخصية قوية جدا وعظيمة جدا، وكان الشعر مستغرقه جدا، وأنا كنت متنبئ أنه هو اللي هيبقى شاعر كبير. كانت بتربطني به الإنسان الموهوب جدا في مجال الشعر، وأنه لا يتكرر، قليل أن تنجب مصر شعر زي أمل دنقل ثاني يعني. وبقية الأصدقاء برضو ناخد انطباع يعني الأبنودي بالذات كمان، يعني كان تربطني به صداقة عائلية، لأنه كان والده يعني بيدرسنا لغة عربية الشيخ محمود الأبنودي، وكنا مع بعض في مدرسة واحدة، وكان هو يعني والده كان يعتبرنا احنا هو عمنا يعني، كلنا مع بعض يعني، وكان بيدرسنا كلنا. فطبعا كان الانطباع عائلي يعني، أروح له ويجيني ويجيني في بيتنا، وأروح لهم بيتهم وحاجات من هذا النوع، فكان فيه رباط قوي بيننا وبين بعض. الأبنودي كان يعني أكثرنا انتشارا بالنسبة للشهرة، يعني هو كان بيقول الشعر البسيط جدا، كان بيقبلها الناس غير الفصحى اللي العامية أكثر انتشارا يعني. عبد الرحيم صالح كان علاقتي به قوية جدا، لأنه كان حقوقي ووصل إلى مرتبة نائب رئيس محكمة الناظم، فعبد الرحيم يعني إنسان كويس جدا. صفاء عامر ده حاجة تانية بالنسبة لنا كان، وكانت برضو تربطنا زي ما قلت لحضرتك صداقة عريقة جدا به، لأنه كنا بنروح له كلنا نقعد عنده في شقته في إنا، وكنا بنروح نستعين به في حاجات كثيرة قوي، وإحنا طلبة يعني كان يستوعب الدروس، وكنا الحاجات الغامضة علينا نروح له ونقول دي غامضة علينا. هو كان يعني أما يسمع الحصة يحفظها عن ظهر قلب، يعني ما كانش بيذاكر كثير، إنما يحفظ ملكة الحفظ اللي عنده قوية جدا، وكان يطلع من الفصل مذاكر كل حاجة، فكنا دايما بنستعين منه حتى بعد ما نخرج من الفصل. لاحظت في خلال دراسة الخطوط في حياة حضرتك وأصدقائك أن كلية الحقوق كانت هي الكلية الرئيسية، يعني عبد الرحيم صالح عمل بالقضاء، كاتب الكبير محمد صفاء عامر كان في القضاء، وبعد ذلك تفرغ للكتابة الدرامية والأعمال الدرامية. حضرتك أيضا درست في كلية الحقوق، وبعد ذلك تركت أيضا هذا لتتفرغ للصحافة. يعني هل خط كلية الحقوق ده كان خط مؤقت بالنسبة لمن يهوى الأدب؟ هو طبعا هو مش مؤقت، إنما كان الدكتور الله يرحمه الدكتور محمد كامل ليلة اللي كان بيدينا قانون دستوري، وكان برضو اللي بيدينا اقتصاد الدكتور حلمي مراد، وكان عتاولة القانون موجودين في الكلية ديت، وكان بيشجعوا فينا حكاية الشعر والأدب، لدرجة بأنه يعني الكليات زمان كانت كده، كانت بتنتقي لعندهم مواهب في الشعر، في القصة، في الرواية، في البتاع ده، وتنميها عندهم. فكان يعني ثبتنا احنا مع بعض في كلية الحقوق، انما موهبة الكتابة الشعرية والأدب كانت ضاغية علينا شوية، كنا يعني يدوب عايزين ننجح في كلية الحقوق، بس عايزين نستمر في الشعر أكثر، وفعلا ده اللي حصل يعني. يمكن كان أكثرنا ميولا للقانون أكثر محمد صفاء عامر، لأن محمد صفاء عامر كان وصل إلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وكان هو جايب تقدير عالي جدا في كلية الحقوق، ومع ذلك تركها أيضا، تركها لأنه بدأ يكتب السيناريو والروايات والحاجات دي، ونبخ عمل ذئاب الجبل، وعمل مسألة مبدأ، وعمل حاجات كثيرة جدا ناجحة يعني. يعني الحقيقة مجموعة مع بعض من الطفولة، خطوطهم تقطعت سويا، لكن لاحظت أن كل واحد درس كلية الحقوق في جامعة مختلفة. يعني مثلا بالضبط كده، لكن الكاتب الراحل محمد صفاء عامر كان في القاهرة، عبد الرحيم صالح كان في جامعة اسكندرية. يعني إيه سبب في تشتت الخطوط يعني في بالنسبة للدراسة؟ لا المجاميع بقى يعني هي اللي تحكمت في الخطوط في فترة الدراسة. فأنا دخلت عن شمس وهو دخل القاهرة، كان جايب مجموع أكثر في الثانوية عامة، وكل واحد سلك طريقه بعد كده يعني الحمد لله. الشاعر الكبير الأستاذ مصطفى الدمراني، تقطعت العديد من الخطوط خلال عملك بالصحافة، يعني بدأت في قسم الحوادث أعتقد سكرتير تحرير. اشتغلت في كل جرنان الحوادث، كنت مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية. سافرت مع الدكتورة عائشة راتب، كنت مندوبة ورحت معها اليابان ورحت معها حاجات كتير جدا. بعد كده مسكت وزارة الثقافة، اشتغلت مع يوسف السباعي واشتغلت مع عبد النعيم الصاوي واشتغلت مع كل وزراء الثقافة والإعلام، دكتور عبد القادر حاتم. يعني مريت في كل، كان زمان في الأهرام لما تبدأ يشغلوه في كذا حتى لغاية ما يبان موهبتك فين. بس أعتقد إن خط الشعر كان واضح من البداية، يعني كان ممكن حضرتك تختصر الطريق وتلجأ إلى المجال الثقافي من البداية. لا ما هو ده بقى الحظ يعني هو الطريق ده هو ده القدر يعني. هل استفدت من الخطوط الأولى، العمل في الحوادث، العمل في الشؤون الاجتماعية، العمل في طرق يعني مختلفة يعني مختلفة؟ يعني وجودي في الأهرام، وكنت دايما يعني قراءاتي على الأخبار الموجودة فدتني فكرة عن اللي بيجرأ في البلد عالميا ومحليا وبتاع. عشان كده لما كنت بعمل عمل وطني كنت دايما بحس لما أي مسؤول يلقي خطاب كبير جدا زي رئيس الدولة أو حاجة جمال عبد الناصر السادات أي حاجة زي كده، ممكن أتابعه وأطلع من منه بفكرة يعني ممكن تبقى غنوة تبقى قصيدة تبقى كذا. يعني مثلا أذكر أنه خطاب أنور السادات بعد حرب الاستنزاف 67 و69 و70 جاء قبل العبور، خطب خطبة وقال فيها يعني ما معناه ما حدش يسألنا مصر ادته ايه، نقول حندي ايه لمصر. فانا خدت المعنى ده وعملته قنوة وهي ما نقولش ايه ادتنا، يعني ده من خطاب من احد خطب الرئيس الراحل انور السادات. حاجات كثيرة قوي من هذا النوع. عايز اقول لك الاهرام بوثقة يعني تشتغل فيها ادب وتشتغل فيها شعر وتشتغل فيها سياسة، يعني جامعة ثانية يعني. من كل وطني من كل وطني مطلوب، من كل مصري من كل مصري من كل أب من كل أم من كل أب من كل أم. عملك كمستشار إعلامي ورئيس المكتب الإعلامي بسفارة مصر في عمان، هل كانت دي خطوط يعني مؤقتة تقطعت مؤقتا مع حياتك ولا تركت بصمة أيضا؟ لا يعني هو أنا لما عينت مستشار إعلامي في سلطنة عمان ورئيس المكتب الإعلامي هناك، فطبعا ده أداني فرصة كبيرة أني أنا أقدر أخدم بلدي في مجالات الإعلام والثقافة وأنا بعيد. حتى علاقاتنا الإعلامية والثقافية بعلاقة مصر وسلطنة عمان كنا بنعمل تجارب وفود بيجي هنا وفود وسعت علاقات دائرة العلاقات طبعا وسعت جدا، لأن كنا بنعمل رسائل إعلامية تزاع في عمان عن النشاط الموجود في القاهرة، والنشاط الموجود في عمان نبعث رسالة تزاع هنا، وكان التلفزيون والإذاعة يذيعوا. ده تجربة كانت هائلة جدا من 84 ل 88 ونجحت التجربة، ولغاية دلوقتي بصماتنا موجودة هناك. كنت هناك برضو بأمارس حكاية الشعر في أثناء عملي، يعني لغاية بقى يعني أكتب عن مصر كتير جدا لأني كنت دائما يعني في الحنين إليها وعايش عشان أنا بحب البلد، فأكتب حاجات كده وأخزنها لغاية ما ترجع تخلص مدتي وأقدر أنفذها في مصر. وده اللي حصل يعني. وكان كل عتاولة الإزاعة يعني دائما يعني بيزورونا هناك، بيبقى في عمل يعني، لقاءات هناك مستمرة بين رؤساء القطاعات العالمية والثقافية بين مصر وعمان. وبعدين أنا كنت بستفيد من ده، وده بينمي عندي فكرة المجالات السياسية والإعلامية أكثر يعني. الشاعر والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى الدمراني، عندما تتقاطع خطوط حياتك الصحفية مع الشعرية، هل أفادتك الصحافة كشاعر أم أفادك الشعر كصحفي؟ لا، الصحافة أفادتني والشعر أفادني برضه، إنما الصحافة هي يعني ده مخزن الأفكار سياسيا واجتماعيا وكل حاجة. يعني أنت قاعدة في الجرنان العالم كله بيبقى حواليك، ده بيخليك تنتعش فيك الموهبة بتاعت التأليف وتتناكس على كتاباتك الشعرية. فطبعا الأهرام مهم جدا، وأنا لازلت أقول أنه هو أسهم في صناعتي كشاعر كويس. خطوط أولادك أحمد وعبير تأثرت وتقطعت مع خطوط الكاتب الصحفي مصطفى الدمراني ومع الشاعر مصطفى الدمراني. يعني نقول أحمد اتخرج في أكاديمية الشرطة لكنه التحق بالقضاء، خط كلية الحقوق اللي كان خط مؤقت في بداية مشوار حضرتك، وعبير درست الفنون الجميلة وبعد ذلك التحقت بالصحافة، الخط الحالي للكاتب الصحفي مصطفى الدمراني. يعني نقول إن هم تأثروا بال الخطوط اللي حضرتك مارستها خلال مشوارك العمل. والله هي يعني أحمد كان غاوي برضو قانون يعني، وكان الأول دخل كلية الشرطة، إنما كانت والدته برضو كان نتيجة ضغط أو حاجة لا ولا حاجة، لأن والدته كانت محامية رحمة الله عليها، أو أنا قانوني فتأثروا بحكاية القانون. عبير يعني كانت غاوية فنون جميلة، وبعدين التحقت برضو بالمعهد العالي للنقد الفني وخذت فيه ماجستير يعني. لكن في النهاية سلكوا الخطوط الخاصة بالأب بالضبط يعني. يعني الهواية كانت موجودة من خلال حضرتك، كان تأثيرك واضح عليهم. الحمد لله يعني تأثروا فعلا معايا بيا، وحسوا بأنه ده سكة ممكن يعني تبقى سالكة بالنسبة ليهم يعني. كنت بتتناقش معاهم أو تتواصل معاهم في الخطوط دي لكي تنميها؟ كنت بتتابع باستمرار؟ لا والله، هو يعني أحمد بالذات هو كان شاطر في الجنائي يعني وفي المدني. كنت بتفيده بخبراتك السابقة في والله هذا المجال؟ والله مش قوي، لأنه كان يعني بيحب يذاكر لوحده. يعني الخطوط لا تلتقي. لا تلتقي. طب وبالنسبة للكاتبة الصحفية اللي أخذت الخط بتاعها؟ لا برضو هي يعني حست بأن الصحافة ومشت في خط الصحافة، بتتابعها والله وجهها. ولا والله لا والله هم بيعتمدوا على نفسهم. مش ملاحظ أن دي حاجة غريبة أن هم يسلكوا نفس الخطوط بتاعت الأب ولكن هو لا يتابع أو ينمي؟ لا والله يعني كل واحد ليه شخصيته مستقلة، وهم مشوا في سكة ونجحوا فيها وأنا مشيت في سكة والحمد لله. واضح أنها عملية وراثية. لا إزاي يعني الظاهر كده. يعني الحقيقة إحنا استمتعنا بسهرة الليلة وتعرفنا على كل الخطوط اللي ممكن تكون تقطعت في حياة الشاعر والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى الدمراني. يعني بنشكر حضرتك وكل الشكر لحضرتك. شكرا، وكل سنة وانت طيبة. وأنا أشكر البرنامج العام على دائما ليه مبادرات خلاقة وعظيمة جدا يعني. شكرا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج سيد زكريا.